لسه بيصلوا الناس. صلوا صلوا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونذكر يا إخوة يا كرام أننا في العشر الأواخر، ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رصدها في العشر الأواخر وشد المئزر واعتزل النساء وأيقظ أهله في العشر الأواخر. فلذلك هذه القيام، هذه التراويح إن شاء الله تكتب لنا من قيام الليل. يا من عمرتم المسجد الأقصى، بارك الله في هذه الجموع الطيبة الذين قدموا من أجل أن يكسبوا هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن المسجد الأقصى بكل ساحاته، مجرد أن تدخل من جميع أبواب المسجد الأقصى فأنت في المسجد الأقصى، فلنراعي حرمة المسجد الأقصى في جميع ساحاته. 144 دنم هي كلها مسجد، أينما تصلي فلك الأجر، كما بيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الأقصى هي ب250 صلاة من غيره من المساجد، أو ب500 صلاة من ديونه من المساجد. فلكم هذا الأجر، وأجر أيضاً قيام الليل، وأجر العشر الأواخر، وأجر الإفطار في هذا الفطر في شهر رمضان. فكم من الأجور قد حصلتم، وأجر أيضاً شد الرحال إلى المسجد الأقصى، فبارك الله فيكم. وأيضاً نلفت نظر شبابنا أن يتقدم الرجال على النساء، وأيضاً التزام بالهدوء والروية حتى نراعي حرمة المسجد، ونفوت الفرصة على من يتربص بنا بأن لا سمح الله أن يصيب لنا في هذه العشر الأواخر. فلذلك بل فلنتقي الله عز وجل، ولنلتزم بأوامر حراس المسجد الأقصى ولجان النظام في تنظيم الصلاة أثناء خروج من الصلاة، أثناء القدوم إلى الصلاة. وبارك الله فيكم يا من شددتم الرحال إلى المسجد الأقصى لنحافظ على إسلاميته وعروبته، ولنحافظ على الهدوء فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حميم عين سين قاف.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا منان اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم واحقن دماءهم وارأف بهم يا لطيف يا خبير اللهم فرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا فرج عن مسجدنا الأقصى واجعله عامرا بالإسلام والمسلمين وفرج عن أسرانا واجعل الذي يأتي خير من الذي مضى يا أكرم الأكرمين صلى الله على سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة